السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع التفسير المجمل للجزء السابع من كتاب رب العالمين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بإتمام تفسير كتابه على خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العالمين العاملين به، اللهم آمين. بداية الجزء السابع من قول الله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فبين الله سبحانه وتعالى أن أشد الناس عداوة على الدوام هم اليهود والمشركون، وأن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى. وهذه كمثل قول الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل بيّن بعدها، قال: منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. هذا مثل قوله سبحانه وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. فهذا عن أهل الكتاب، وقال الله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وكذلك كمثل قول الله: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. فهذه كتلك، قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. فالعلم مع العبادة يورث الإنسان الخشية ويورث الإنسان الخشوع، وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهدين هنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإن الله عز وجل قال عن محمد: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الله بنوح وأمته يوم القيامة فيقال: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما بلغنا من شيء. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد وأمته. فهذا قول الله: لتكونوا شهداء على الناس. فنحن نشهد، طب كيف نشهد ونحن لم نرى؟ شاهد ما شافش حاجة يعني؟ لا، احنا يعني عندنا من العلم ما هو أقوى مما نرى، وهو إخبار رب الورى سبحانه وتعالى، هذا أصدق إلينا مما تراه أعيننا. إذا أخبرك الله بشيء وأنت رأيت شيئا آخر، فأي شيء أي شيء أصدق إليك؟ ما قاله ربك أم ما رأته عينك؟ بالطبع ما قاله ربي. لماذا؟ لأن العين قد تخطئ، أما ربي فلا يضل ربي ولا ينسى. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إلى آخر الآية، ترى أعينهم تفيض من الدمع. فسماع القرآن يجعل القلب في حالة خشوع وخضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما أخبر بذلك لابن مسعود، فقرأ ابن مسعود عليه حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مواطن كثيرة كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني طمعنين في رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يدخلنا مع الصالحين، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته والمسلمون. فأثابهم الله بما قالوا جنات. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذا من الله عز وجل عليك بنعمة فكلها واشكر ربك سبحانه وتعالى عليها، وقد بينا ذلك من قبل. فإن من التنطع والتكلف في الدين والتشدد أن تترك ما أحل الله عز وجل لك ابتغاء مرضات الله، فهذا ليس من رضا الله عز وجل في شيء. أن تأتي مثلا إلى بعض الأطعمة، بعض الأشربة، بعض اللباس مثلا، تقول أنا لا ألبس هذا ولا أشرب ذاك، ولعلي ذكرتكم بالرجل الذي قال إني لا آكل الفالوذج. والفالوذج هو يعني طبق حلوى راقي جدا عند العرب، نادر كمان. فلما وضع أمامه كف يده ولم يأكل، فلما سئل لماذا لم تأكل فقال إني لا أستطيع شكره. فلما سئل الحسن في هذا قال وهل يستطيع شكر الماء البارد؟ يعني هذه لكاعة في الحقيقة. هو أنت تستطيع أن تشكر ربك على نعمة الماء البارد؟ أنت لا تستطيع. فكيف تقول أنا لا أكل هذا حتى لا، يعني أنا لا أستطيع أن أؤدي شكرا. كلوا من مما رزقكم الله حلالا طيبا، وفي هذا دليل على أن ما لم يكن طيبا فهو حرام، أي شيء خبيث فهو محرم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ولا تعتدوا أيضا، لا تعتدوا في أكل الحلال، هذا كقول الله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هنا لا يحب المعتدين. بعدها شرع الله سبحانه وتعالى في الأيمان، وقلنا الرابط، مجالس التفسير ليست بعيدة عنكم يعني في ذلك، وحتى في تجدن شد نس فصلنا القول فيها أكثر من ذلك. فقلنا هناك ربط، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر القسيسين والرهبان وقد حرموا على أنفسهم أشياء ما حرمها الله، كقول الله سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها. وده الطبيعي، إن أنت بعدت عن الدين لن ترعى أبدا ما كلفت نفسك به. فبالتالي راح ربنا سبحانه وتعالى قال لأمة محمد أنتوا كلوا بقى من مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تعالى. ثم بعدها ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الأمة باليمين. طب افرض أنا حرمت شيئا على نفسي، يبقى في كفارة يمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء على نفسي، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد حرم على نفسه العسل من أجل أن يرضي حفصة وعائشة، وكان يشربه عند زينب بنت جحش. فأنزل الله لا كل عسل، وحتى لو أقسمت أنك لا تشربه فاشرب عسلا وكفر عن يمينك. فلذا شرع القرآن في الحديث عن كفارة اليمين بعد الطعام، لأن ممكن واحد يحرم ما أحله الله على نفسه. يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو هو قول الرجل لا والله، بلا والله، هو يعني والله ما ظنش الموضوع ده ينفع. طب نفع، يبقى أنا عليك كفارة يمين. أنا أصلا مش بحلف يعني يمين قاصدة، دي كلمة جارية على اللسان هكذا، لا والله ده مش عايز أروح. ما تيجي عامل لا والله سيبني مش عايز أروح، يا عم تعالى بس. قال له طب يلا بينا. هل يكفر عن يمينه عشان أقول لا والله أنا مش عايز أروح؟ هو لما قال هذا قال ذلك لغوا مش قصدا، لم يعقد قلبه على هذا اليمين. ويظهر من الحال العقد انه هو اللي مثلا تعالى والله لن اذهب اليه، ده يمين منعقد هذا، والله لتاتين عندي، والله لتفعلن. فلما يكون في عقد بالقلب هنا يجب الكفاره عليه. فشوف من رحمه الله سبحانه وتعالى، ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الكفارة المد بيعمل حوالي 750 جرام، وقيل نصف صاع. نصف صاع يعمل له حوالي يعني كيلو ونص كده، فأنت لو خدت على النصف صاع على الأعلى يعني فحتى هيبقى حوالي تقريبا كيلو ونص. وطلع إطعام يعني بلاش مال، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. لو عايز تطلع فلوس أعطيها لأحد يطعم عنك، يعني خلينا نلتزم بكتاب الله قدر استطاعتنا، ولا أحد يقول إن الناس لا يحتاجون إلى الطعام. أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والكسوة يا إخواني تكاد تكون من الأمور النادرة أو المنعدمة. من الذي أقسم على يمين فكسى الفقراء والمساكين. هل علمتم هذا؟ الطبيعي يقول لك هصوم 3 أيام مباشرة، ولا في حتى إطعام، ولا في باله الكسوة ولا حاجة خالص. طبعا الكسوة والإطعام على التخيير، لكن الصيام مش على التخيير. يعني ما ينفعش حضرتك تدخل في الصيام مباشرة وأنت تستطيع أن تطعم، وإلا لا يقبل منك. مهم هذه يا إخواني. قال الله بعدها: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. اللي ما يجدش الإطعام ده اللي يصوم 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كان عمر رضي الله عنه يستشعر هذا من الآيات التي كانت تنزل تباعا في الخمر، حتى قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر معروف، الميسر المقامرة، كل معاملة فيها مقامرة، فيها رهان من الطرفين، مكسب وخسارة من الطرفين، دي معاملة ميسر وقمار. والأنصاب أماكن كانوا بينصبوها للعبادة عليها وللذبح الآلهة، ذبح التقرب للآلهة بذبح الأنعام عليه. والأزلام اللي هي القرعة، وقلنا قبل كده كان وربنا قالها: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فيجيب مثلا 3 حاجات، واحدة افعل، واحدة لا تفعل، وواحدة مكتوب بيضة مش مكتوب عليها حاجة، وقلنا البيضة دي عشان يكتر التجارب بس بتاعته. وبعدين يجي فريقهم كده، لو حد قال له تعالى اروح مشوار اقول له استنى الاول، ويجي مطلعهم من جيبه: اروح ولا ما اروحش، اروح ولا ما اروحش، ويجي مطلع بقى واخد من الكيسه واحده: افعل، خلاص يفعل، لا تفعل، يبقى لا يفعل. فاحنا قلنا ان القرعه في الايرادات محرمه، لكن القرعه في الحقوق جائزه. تعالى نعمل قرعه ونشوف مين اللي يروح المشوار ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقترع بين نسائه اذا سافر. رجس من عمل الشيطان، رجس يعني إثم، وقيل نتن نجس. وكلمة كما قال ابن عباس: عندنا رجز وركس ورجس. الرجز العذاب، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، الرجز العذاب. الركس النجاسة. الرجس اللي معانا هذه تحمل المعنيين، تحمل الخبث، الإثم، تحمل أكثر من معنى، وتحمل النجاسة وتحمل العذاب، كل ذلك وارد. إنما يريد الشيطان، هذا ما يريد الشيطان، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الإنسان حينما يسكر لا يدري ما يصنع، ولذلك يعني جاء في أظن في البخاري أن حمزة رضي الله عنه لما كان علي رضي الله عنه قد أعد شاتان ليذبحهما في وليمة عرس فاطمة رضي الله عنها، فجاء حمزة وكان ثملا، يعني شاربا للخمر مثقلا، فجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأخرج الكبد منهما ولاكه في فمه وأكل، مشهد رهيب جدا، وهو إيه؟ وهو ثمل. فلما رأى علي ذلك أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا واشتكاه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي حتى وقف على حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما حملك على ما صنعت؟ لما فعلت هذا؟ فكان حمزة كما ذكرت لكم ثملا، محمرة عيناه، أخذ ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصعد فيه النظر من ركبتيه إلى وجهه، ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد عند أبي؟ يقول هذا الكلام لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كده واضح ان الرجل مسافر مش هنا خالص. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة، خلاص دعوه، هو مش عارف هو مين اللي قدامه ولا بيعمل ايه. ففعلا الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، والإسلام حريص على الألفة وأي طريق هيؤدي إلى الشقاق وإلى العداوة والبغضاء الإسلام حريص عليه على دفعه. لذا قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. حينما تتكلم مع الناس لا تتكلم بكلام محتمل يحتمل إن أحد الأطراف يحمله على ظن معين، فلا ما تعرضش لهذا الكلام. شوف يعني الاحتمال بس، شوف الأدب في القرآن. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ شوف الصحابة يعني كما في حديث أنس كان عنده أبي وطلحة و يعني بعض الصحابة، فلما نزلت هذه الآية أراقوا جميعا ما كان في أيديهم، لسه في إيدهم هم بيشربوا كان حلال، وبرضه حتى ما حدش يقول إزاي سيدنا حمزة كان بيعمل كده، ده كله كان الخمر لسه حلال. سيدنا حمزة مات والخمر حلال. غزوة بدر وغزوة أحد كل اللي ماتوا فيها أصلا ما أدركوش تحريم الخمر، ولذلك ده هيجي معانا في الآية اللي جاية دلوقتي. فالشاهد الصحابة أراقوها على الفور، قالوا انتهينا. قال الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هي دي الآية اللي بقول لحضرتك عليها، إن دلوقتي طالع بعض الناس بيسأل طب دلوقتي المسلمين، أنت بتقول إن ده رجس من عمل الشيطان، فهل مات شهداء بدر وأحد والرجس في بطونهم؟ إيه رأيك؟ فقال الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يعني هم ساعتها كان ده حلال، هو لم يقترف إثما، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، ثم اتقوا وآمنوا يعني ثبتوا على التقوى وثبتوا على الإيمان ثم أحسنوا فزادوا في ذلك. فترداد الإيمان هنا، إحنا قلنا الإيمان بيزيد وبينقص، فالإنسان يزود في إيمانه. يا أيها الذين آمنوا، لقد نفس سورة النساء، آمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يا أيها المؤمنون زيدوا إيمانكم واثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان. والله يحب المحسنين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء ليس عليهم جناح وليس عليهم حرج ولا إثم، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. طب دلوقتي فيه برضو صحابة ماتت وهم على القبلة الأولى لم يستقبلوا البيت الحرام أبدا، فهل هؤلاء قبلت صلاتهم أم لم تقبل؟ قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هي لم يضع الله صلاتكم، أينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب، أنت تفعل اللي أقول لك عليه وبس. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، سأختبركم باختبار، حينما تكونوا محرمين سترون الصيد بين أيديكم تناله أيديكم ورماحكم، يعني أنت ممكن تمسك الحمامة بيدك هكذا تصطادها، في غير الحرم لا تستطيع فعل ذلك. طبعا المحرم في الحرم مكانا وزمانا وحالا، يعني لا في أي زمان على طول الحرم يحرم صيده دائما سواء حضرتك محرم أو غير محرم. فهتبص تلاقي وانت في الحرم في حمام يحرم عليك أن تصطاد منه، وتناله أيديكم ورماحكم، ممكن تلاقي الحمار الوحشي قريب منك جدا، يعني هتعمله بس كده هتجيبه، ومع ذلك إياك أن تقترب منه. لماذا يا رب؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، لما يسر هذا الطريق ليتبين الصادق من الكاذب، ها هو الهاتف بين أيديكم، ومن اليسر أن تدخل على أي موقع شئت وتشاهد ما شئت تناله أيديكم. لما يا رب؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، وأن الذي يخاف ربه بالغيب فحدث عن جزائه من الله سبحانه وتعالى ولا حرج. قال الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، لا ينهى نفسه أما من خاف مقام ربه، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كذلك قال الله: ليعلم الله من يخاف بالغيب. الغيب ده الخوف بالغيب وانت مش شايف ربنا، ده حاجة يعني مكانة عظيمة جدا، صدر الله بها كتابة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ده أول القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. الآية بتتكلم عن اللي هيصطاد وهو محرم، ماذا عليه؟ يحرم إنك تصطاد وأنت محرم. طب أنا فعلت خلاص أول مرة، أول مرة نشوف إيه اللي هيحصل فيها. نجيب اتنين يحكموا، أنت قتلت إيه؟ قتلت حمار وحشي اصطادته، ولا اصطادت غزال، ولا اصطادت حمامة، ونقومها من بهيمة الأنعام. لو مثلا غزالة نشوف تساوي كام شاة، تطلع شاتين ثلاثة قصاد الغزالة تطلع 10. أنت اصطدت بقرة وحشية هتطلع مكانها بقرة عادية، اصطدت حمار وحشي يبقى أنت تطلع مكانه مثلا كام شاة. حد هيحكم فيها بقى، ده ربنا بيقول لك شوفوا ناس تحكم فيها ويقدروها. فبعد ذلك الرجل يذبح الهدي في مكانه في البلد الحرام. خلاص؟ قال الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، الهدي بتاعه لازم يوصل فين؟ يوصل الكعبة. طيب الحاجة ما وصلتش كده، أو هي تساوي بدنة أو تساوي شاه ونص، هجيب النص ده منين؟ أو مثلا ما تساويش، ده حمامة صغيرة ما تساويش، فيبقى نقومها هنا نشوف تساوي كام وتجيب بيه إطعام وتطعم بيه مساكين. طب أنا مش قادر أطعم المساكين أعمل إيه بقى؟ فربنا قال لك خلاص الفلوس دي كانت تطعم كم واحد؟ والله تطعم 20، يبقى انت تصوم 20 يوم. تطعم 40، يبقى تصوم 40 يوم. خدت بالك؟ او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امري، عشان ما عادش تعمل كده تاني، ده اول مره. ومن عاد فينتقم الله منه. بعض اهل العلم قال ليس له كفاره في اللي عاد، والبعض قال حتى وان عاد كفاره لكن عليه عقوبة مغلظة من الله. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، السيارة المسافرين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. قلنا قبل كده القيام والقيوم والقيم وقيما، كل دي معاني القيام بالأمر. فالكعبة يقوم الناس بها، وهي مصدر للرزق والتكسب حتى وقيام الدين، يعني هي قيام الدنيا والدين بهذا المكان. من أراد أن يقوم دينه فليذهب هناك، وكذلك من يذهب للتجارة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يرزقه الله عز وجل هناك، وهكذا. فهي ده قيام للناس، وهي علامة الأمان ما بقيت. والهدي والقلائد، قلنا الهدي هو الذبيحة، القلائد نوع معين بقى من الهدي اللي هو المقلد، الهدي المقلد اللي معمول علامة يتعرف بيها، حاطين له بقى ايه، رسمين رسم في جسده، معلقين حاجة في رقبته بتدل ان ده من القلائد، الهدي ده مخصوص للحرم. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. قلنا هذا في القرآن الكريم متكرر، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الترغيب والترهيب، لا ترغب نفسك دائما في رحمة الله ولا ترهبها دائما من رحمة الله، لا ترغب الناس دائما في رحمة الله ولا ترهب الناس دائما من عذاب الله. كن كما قال الله رسلا مبشرين ومنذرين، لا إفراط ولا تفريط، ويدعوننا رغبا ورهبا. ما على الرسول إلا البلاغ. قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي المال الحلال مع المال الحرام، لا يستوي الرجل الطيب والرجل الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث ما أعجبك ماله وثروته، وهكذا في كل شيء، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي الحق والباطل ولو كثر أهل الباطل، لا يستوي المتابعون لأهل الباطل مع المتابعين لأهل الحق ولو كثر أتباع الباطل. انظروا الآن على صفحات الهابطين كم عليها من المتابعين، وانظروا إلى من يعني يتحدث في الدين ويعظ الناس ويقربهم من رب العالمين كم له من المتابعين، حينها تعلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان التشريع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعظم الناس جرما من سئل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته اسكت. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. دعوني ما تركتكم، طول ما أنا ما تكلمتش في مسألة ما تتكلمش فيها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، فقام أحدهم وقال يا رسول الله أفي كل عام هو؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت وتركتم لضللتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. فيبقى الآية دي في زمن التشريع. وقيل فيها أيضا لما قام عبد الله ابن حذافة السهمي وقال يا رسول الله من أبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوني، يلا اللي عايز يسألني في شيء يسأل، وكان ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مغضبا، يلا اللي عايز حاجة يسأل. فهذا يقول أين أنا، وهذا يقول من أبي، وأين، والنبي يجيب، حتى علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لهذا يعني، فسكتوا. فكان منهم عبد الله بن حذافة، فعبد الله بن حذافة قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وهنا النبي قال سأجيبكم. تخيل بقى لو أبوه مش حذافة، هتبقى مسبة أبد الدهر لك ولأمك، فليه بتسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. عفى الله عنها والله غفور حليم. عفى الله عنها يعني سكت، ويعفو عن كثير، فأول السورة يعني يسكت عن حاجات كثير. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، سألوا الجهاد وكفروا به، وسألوا الناقة وكفروا بها، وسألوا أشياء كثيرة وكفروا بها. الآيات اللي كان بيرسلها الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل الله من بحيرة بيشق الأذن بتاعتها علامة على إن دي قربان للآلهة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، كلمة سائبة جاية من الترك، سايبة، حتى نستخدم نحن هذا المصطلح، هي سايبة، هي وكالة من غير بواب، فسايبة يعني متركة، فهم فعلا كانوا بيسيبوها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في البخاري: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه كان أول من سيب السوائب، أول واحد اخترع البدعة دي في العرب. فيبقى السائبة سيبوها دي، خلاص سيبوها لمين؟ سيبوها للإيه؟ للآلهة يعني. بما جعل لهم بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، الوصيلة اللي حرمت نفسها لما وصلت أختها، يعني وصلت بأختها، يعني مثلا الناقة جابت كام بطن معين وصلتهم ببعض، خلاص دي كده إيه، الناقة دي الأم محرمة. ولا حام من الحماية، يعني حمى ظهره عن الركوب والانتفاع به. ليه؟ لما الجمل الفحل ده برضه يأتي منه عدد معين من الإنجاب من الإبل، دول أولاده، بعد عدد معين 10 كده ولا حاجة، ده خلاص بقى حام. جبتوا الكلام ده منين؟ وهيجي بقى ده تمهيد لسورة الأنعام، تمهيد هنا، لكن التفصيل هيأتي في سورة الأنعام بقى كلها حديث عن هذا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ثم قال الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. مش معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ضال مش مهتدي. ما تقولش أنا هخلينا في حالي، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول أنا مهتدي، أنت أضل الضالين. ما إيه المعنى؟ المعنى إن إنما عليك البلاغ، بعد ذلك إن ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لعلك باخ عن نفسك أن يكون مؤمنين، ولكش دعوة، أنت انصحه وسيبه بقى. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. الآية من الآيات المشكلة عند كثير من الناس، مش واضحة. فربنا سبحانه وتعالى طبعا الآية في الوصية، لو واحد عايز، وكان ذلك قبل التشريع والله أعلم. فأنا دلوقتي في الموت، إذا حضر أحدكم، حضر هنا بمعنى جاءت مقدماته، زي قول الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن، يعني قاربنا. فإذا قرأت القرآن يعني أردت أن تقرأ القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مش وأنا بقرأ بستعذ، لو أنا أريد أن أقرأ بستعذ. إذا حضر أحدكم الموت، يعني خلاص حس إن الموت، فيجيب بقى اتنين وشهدهم، اكتبوا كذا كذا، وفلان له كذا وفلان له كذا، وتمام. فلما يروح بقى اصله في مكان ما فيهوش حد، ربنا قال ايه؟ اثنان، او قال الله سبحانه وتعالى: اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم. يبقى الشاهد لازم يكون عدل. اثنين منكم، ايه منكم دي بقى؟ عملت مشكله منكم دي. هل منكم مسلم ولا منكم من قبيلتك ومن عيلتك؟ خلاف بين اهل العلم. وطبعا الراجح انه من غيركم، وما عليه ابن عباس وغيره من الصحابه ان من غيركم يعني من غير المسلمين، منكم مسلمين من غيركم من غير المسلمين، يعني يجوز، صحيح هيترتب على حكم فقهي، يجوز شهاده الذمي الكتابي على المسلم، يجوز ولا لا يجوز؟ نعم يجوز، على الراجح في مذهب الامام احمد بن حنبل، وان منع ذلك الشافعي وابو حنيفه. او اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فسمى الموت مصيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم علينا وعليكم بحسن الختام. تحبسونهما من بعد الصلاة، هو خلاص الرجل مات وأوصى، لما ييجوا يقول لك والله حصل كذا ودي الوصية معانا، تجيبوا بعد الصلاة. والصلاة هنا عند الجمهور صلاة العصر لتعظيمها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى العصر. يلا اقعد هنا واحلف، ويحلف بالله، قال الله سبحانه وتعالى: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، من شكيته يعني، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنه استحق إثما، تبين بعد كده من القرائن أو لقينا أشياء فعلا مش موجودة. وطبعا الحديث أصلا في تميم الداري وعدي بن بداء والرجل السهمي، لأن حدث نفس القصة، وهم وفي النهاية تبين إن في شيء كان فيه زي تاج من ذهب كده مخوص بذهب، ووجدوا هذا التاج. فنعمل إيه في المشكلة دي؟ خلاص لو التانيين أصروا اللي هم الشهود إن إحنا حلفنا، خد بالك اللي هيحلف هنا مين بقى؟ هتنتقل ينتقل الحلفان لحد تاني خالص. مين؟ تعال نشوف. فإن عثر على أنهما الشاهدين استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أقارب الميت هيقوموا يحلفوا بقى، اثنين بقى يحلفوا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، والله ده واضح عيني عينك الحاجة دي بتاعتنا هم ضحكوا علينا. قال الله سبحانه وتعالى: وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، صح؟ أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم، علشان الأولانيين يبقى عارف انك انت مش هتحلف وتاخد الحق وخلاص، لا، ده لو التاني حلف هياخده منك، فانت من الاول احلف عدل، تمام. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا اجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. من هول الموقف ما عرفش، ده يدلك على هول الموقف عامل ازاي. واخذ الله عز وجل يعدد نعمه على عيسى في الايه التي تليها، قال: تكلم الناس في المهدي، ودي من الأشياء الخاصة بالقرآن، ليس، واسمع هذه مني، ليس هناك أي ذكر من فضل لعيسى عليه السلام في مولده، بخلاف أنه في اليوم الذي ولد فيه الرب نادى مناد للنص بتاعهم إيه؟ المجد للرب في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة، بس أدى الموجود عندهم. لكن نتكلم في المهد، والله ما تلاقيها في أي شيء من الإنجيل، مش موجودة أصلا. ولعل ذلك من فعل اليهود الذين ينكرون نبوته أصلا. وإذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وقلنا كهلا هنا هل شيخا كبيرا، يبقى ده يدل لأنه مت يعني أو رفع على عمر 33، فهنا كهلا اصلا في اللغه بتحمل معاني الكهوله في الشباب في سن ال 33 ده، وبتحمل ما بعد ال 40 والطعن في السن، المعنيين موجودين. فان حملت على هذا فبين ان هو مات على 33، وان حملت على انه كهل كبير في السن فهذا على نزوله مره اخرى، ويكون ده دليل نزوله فعلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طب الكتاب إيه هو الكتاب؟ التوراة والإنجيل. طب وإيه هي التوراة والإنجيل؟ لما ده الكتاب، إيه هو الكتاب؟ أنا لن أجيب، لما أجبنا عنها في مجلس أمس وفي سورة آل عمران. أجيبوني، ما المقصود بالكتاب وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؟ نريدها في التعليقات. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. والله كنت أريد أن أترك لكم وإذ تخلق من الطين هذه، هل من خالق غير الله؟ ولا أتركنها، لن أجيب عليها أيضا، يعني هيا ساعدوني وسأجيب لمن يتابعني للأول، سأجيب في النهاية إن شاء الله. وإذ تخلق من الطين، فهم النصارى بيستشهدوا بهذه الآية على أن عيسى إله. كيف تقولون أن عيسى إله؟ يقول لك ده من القرآن عندك. وإذ تخلق، من الذي يملك أن يخلق؟ أحسنت يا باشمهندس خالد، إجابة صحيحة، الكتاب هو الكتابة، تمام كده. طيب الخلق بقى، أجيبوني عن هذا السؤال، هل من خالق غير الله؟ تقول لي لا. طب هنا هو ربنا بيقول لعيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين، أجيبوني عليه، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك، بعد كده إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول. الحواريين هم الأصفياء من الأصحاب، أصحاب عيسى عليه السلام. قال ومن نوشهد بأننا مسلمون، وهذا دليل أن عيسى ما جاء إلا بالإسلام. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، في قراءة هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تدعو ربك، تمام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ملكا من السماء؟ طبعا بعض أهل العلم بيلتمس العذر للحواريين في هذا، لكن في الحقيقة حتى وإن التمس العذر لهم في ذلك، لأنهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، نريد زيادة في الإيمان ونعلم قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين أمام الناس، تبقى معجزة شفناها قدام عينينا، تمام. فلأجل ذلك التمس العذر، حتى نقول وإن التمس لهم العذر، ففي الحقيقة الطلب كان فيه جفاء، ما يمكن أن يسأل بهذه الطريقة، هل يستطيع ربك؟ ده أنت بتقول يا عيسى ابن مريم، يعني يا من أنجبك الله من غير أب، هل يستطيع ربك الذي خلقك من غير أب أن ينزل علينا مائدة نأكل منها؟ يعني هل هذا يعني عقله؟ وتطمئن قلوبنا، تمام. وقلنا هل استجاب الله عز وجل لهم أم لم يستجب؟ هل أن نزلت المائدة ولا ما نزلتش؟ إن ربنا قال إيه؟ قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنها نزلت، وقال الحسن استعفوا ربهم لما قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، على ما بين اللي هيكفر هيتعذب، خلاص عند آية بينه، وما نرسل بالآيات إلا تخويف، يوم ما تأتي الآية خلاص الحكم. وده برضو في تمهيد للآيات اللي هيطلبها أهل قريش في سورة الأنعام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أنت دايما هتلاقي في القرآن كده، لما يا عيسى ابن مريم، يا ابن مريم، يا ابن مريم، لما ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على، يعني أحيانا بيقول عيسى بس وأحيانا يقول لك عيسى ابن مريم، فإمتى تلاقي ابن مريم هذه؟ في مقام التأكيد على عبودية عيسى لله وأنه عبد من عبيد الله ليس إله. فلما نحب نأكد على المعنى ده، ربنا يقول لك إيه بقى؟ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ أنت يا ابن مريم الناس يقولون عنك أنك إله، أنت قلت ذلك؟ قال سبحانك، سبحانك تنزهت يا ربي، تنزهت عن هذا، من الذي يقول عنك هذا؟ ونزه ربه قبل أن يبرئ نفسه، قبل أن يبرئ نفسه يقول أنا ما فعلت، قال لا أنت الأول يا رب، أنت لا يمكن أن تكون هكذا، لا يمكن أن يكون، تنزهت سبحانك. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني، وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، رد العلم إلى الله لتبرئته، لأنه يعلم أن الله يعلم أنه لم يفعل ولم يقل، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، وإني متوفيك، قلنا الوفاة بمعنى إيه؟ بمعنى النوم أو بمعنى القبض كاملا، وفى بجسده أي بشحمه ودمه وروحه كاملا، احنا لما حد بيتوفى مننا ما بيستوفاش كامل، بتستوفى الروح فقط. اني متوفيك يعني واخدك بقى، وفى دينه يعني سد دينه كله، متوفيك مستوفيك بروحك وجسدك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال الليل يصلي ويبكي ويقرأ هذه الآية، وإن كان في إسناد هذا الحديث ضعف، لكن الصحيح في صحيح مسلم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وقرأ آية أخرى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أظن، فبكى، فأنزل الله عز وجل جبريل فقال ما يبكيك؟ قال أمتي. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أبشر لا تبكي. الآية بقى ختمت إيه؟ لله ملك السماوات والأرض. ليه عيسى يعني مش إله؟ لعيسى عبد وهو خلق من أب بلا أم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وده متناسب مع أول السورة. أول السورة إيه؟ إن الله يحكم ما يريد، وآخر السورة لله ملك السماوات والأرض. مش هو ملك السماوات والأرض؟ يبقى يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وده متناسب مع أول السورة بتاعت الأنعام برضه، لله ملك السماوات والأرض. فطالما له ملك السماوات والأرض يبقى لابد مع الملك يأتي الحمد، له الملك وله الحمد دايما. فهنا تلاقي بقى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فاحنا في كل صباح ومساء أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. قال البقاعي إن الحمد لله قسمت القرآن أرباعا. فعندك في الأول الحمد لله رب العالمين في أول ما تفتح القرآن، وبعد ربع القرآن احنا خلصنا الحمد لله ربع القرآن اللي تابع معنا، احنا خلصنا كده الربع بفضل الله. تدخل على الربع الثاني الحمد لله أول سورة الأنعام. تخلص الربع ده يبقى انت وصلت للنص، تلاقي الحمد لله سورة الكهف. تاخد الربع خلاص كده يبقى الثلاث ارباع، فاضل لك ربع واحد بس، بداية الربع الأخير ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبق وفاطر الاثنين ورا بعض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. شوف نحمده هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم يعني بعد ده كله الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يسوون بين الله وخلقه، وهذه متناسبة مع آخر الصورة، قل أغير الله أبغي رب وهو رب كل شيء، ده آخر سورة الأنعام. فالتناسب ما بين الأوائل للسورة وآخرها شيء مبدع. يعني هو الذي خلقكم من طين، بداية كده كلكم من طين، علشان هيدخل معانا كتير كذا مرة المشركين يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرد المسلمين من حوله، فربنا يقول له ليه؟ ده انتوا كلكم من طين بداية يعني. ثم قضى أجلا وأجل مسمى، كل واحد له أجل وأجل مسمى تاني بعد الساعة لا أحد يعرف. ثم أنتم تمترون تشكون، بعد ده كله أنت بتشك في قدرة الله اللي خلقك من طين، أنت بتشك أن هو يرجعك تاني. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني يعلم ما في السماوات يعلم ما في الأرض وأحاط بكل شيء علما. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، كل آيات الله سبحانه وتعالى معرضين عنها. ونشوف بقى الآيات اللي ربنا هيفتح تعدد ذلك في السورة. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هو بيستهزئ بجهنم هتشوفها، أنت بتستهزئ بالثعبان الأقرع يا سيدي مستعجل ليه؟ هيجي لك والله ما تستعجلش. بتستهزئ بعذاب القبر سوف يأتيك أنباء ما كنت به من المستهزئين. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قبلهم من قرن؟ روحوا شوفوا درسوا التاريخ، يقول لك أن الدول لا تسقط ودول عظمى، درسوا التاريخ. ما في شيء اسمه عاد، ما في شيء اسمه ثمود، وشوف ربنا يقول عنهم إيه. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، كان يعني مكن الله لهم الأرض ما ليس عندكم، كانوا متمكنين من الصناعة والزراعة وغيرها وأنتم لا تستطيعون هذا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، حتى قال الله في وصفهم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وقال الله سبحانه وتعالى عن عاد أيضا التي لم يخلق مثلها في البلاد، ولو أننا نزلنا عليك كتابا في قرطاس. قرطاس مش معناه القرطاس الورق تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وإنما معناه الصحيفة. القرطاس معناه ليه؟ الصحيفة. فلمسوه بأيديهم، أهو لمس الكتاب بيديه، نزل من السماء ولمسوا فعلا، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ليه؟ لأنهم هيطلبوا كده أصلا، هم طلبوا كده من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترقى في السماء تطلع قدامنا كده تجيب لنا كتاب وتنزل، يلا وخد بالك لن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. والكتاب ده مش كتاب كل الناس كلها، كل واحد مننا له كتاب خاص بيه، ماشي؟ قال الله بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره، كل واحد كده. ايه ده؟ ده ايمان ايه بقى؟ نسميه ايمان ازاي اصلا ده؟ وقالوا لولا انزل عليه ملك. انا نفسي والله، انت عارف بس لو هو معاه ملك انا كنت امنت على طول. هتلاقي حجج بقى، وربنا هيمسك الحجج بتاعتهم في سوره الانعام اللي فيها 141 مره من حوالي 318 مره في القران كلمه قل قل قل قل قل لهم كذا، قل الهام الحجه 318 مره في القران الكريم كلمه قل، بس في سوره الانعام 140 مره تقريبا ربنا يقول له قل لهم كذا قل لهم كذا قل لهم. وقالوا لولا انزل عليه ملك. يا لو نزل بس عليه ملك، قال الله ولو انزلنا ملكا لقضي الامر. انت فكر الملائكه دي بتيجي بايه؟ ده بتخلص على طول. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، اليوم اللي هتشوف فيه الملائكة هيبقى يوم مش فايت عليك. لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. احنا خدنا قد إيه كده؟ لسه معانا شوية، خلص إن شاء الله. قال الله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني هو لو كان ملك لازم هيتلبس في صورة رجل، صح كده؟ علشان يصح الاقتداء به، ولأنك انت ما تقدرش تعايش ملك بالقوة بتاعته، فلازم يتحول لرجل يعيش بينك. طب لو بقى راجل ويمشي معك، طب هو ده ملك ولا يعني؟ هو بيقول انه ملك بس هو صورته صورة رجل، فهيبقى في لبس، وانا يرجع تاني بقى، لا يا عم ده انت راجل بس بتضحك عليه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. يعني ده تسلية من الله سبحانه وتعالى للنبي، يا محمد قد كذبت رسل من قبلك واستهزئ برسل من قبلك، وما استهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي بعث الله رسوله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فما يعني لو استهزوا بك طبيعي استهزوا بالأنبياء من قبلك، دول بيستهزئوا برب العالمين والعياذ بالله. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، شوف سيروا في الأرض ثم انظروا، واحدة واحدة وتأمل، كما في قول الله سبحانه وتعالى فارجع البصر، ارجع البصر يعني بص، وبص تاني، ارجع يلا رجع البصر تاني كده، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ في غلطة في السماء، في شقوق، في حاجة، ثم ارجع البصر كرتين، طب بص تاني وبص تاني، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ذليلا لم يرجع بشيء يريده، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ذليلا متعبا، ده معنى خسارة وهو حسير، يعني هتتعب من كتر النظر ومش هتطلع بحاجة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، دايما كده جاوبهم أنت. كتب على نفسه الرحمة، أرحم بك من أبيك وأمك والله. لأن واحد ساعات بيسأل ليه ربنا أنزل كتاب وأنزل رسل وعمال يحاجش فيهم كده وقول لهم كذا، ولو هم قالوا لك كذا ورد عليهم قول لهم كذا، ويخوفهم مرة وبعدين يرغبهم مرة، ليه ده كله يعني ما يهلكهم في داهية وخلاص؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة. وفي البخاري إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضب. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، سيقوم الناس فيه لرب العالمين ويقام فيه الحق، ويطول المقام فيه أيضا. يعني من أنواع من أسباب تسميته القيامة طول المقام بين يدي الله، يوم كان مقداره 50,000 سنة، وألف سنة في الآية الأخرى. وله ما سكن في الليل والنهار، وقلنا كل شيء سكن في الليل والنهار. وقلنا هذه الآية كانوا بيقرؤونها في السلف الصالح على من يعني أصيب بمرض، تقرأ عليه ولو ما سكن في الليل والنهار يسكن بإذن الله رب العالمين. فالآية دي من المسكنات، إذا هو أنت دخل القرآن، والله ربنا سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. والقرآن فعلا شفاء روحي وشفاء بدني في الحقيقة. نعم مرونا إن إحنا نأخذ بالتداوي صح، ولكن من بركات هذا القرآن كذلك. وعندكم قصة الصحابي أظن في البخاري أيضا، الذي قرأ سورة الفاتحة على رجل كافر فنشط من عقال، فكأنما نشط من عقال، قام الرجل وكان مربوط متكتف تعبان، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع. ففي آيات في القرآن كثيرة هكذا يعني، وهذا حال السلف عموما، وهو السميع العليم. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فقلنا إن الله سبحانه وتعالى يطعم ولا، وطبعا في قراءة تانية يعني، وهو إيه يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، وإن كان فيها شذوذ يعني، لكن المعنى حينها قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني ربنا فاطر السماوات والأرض، أنا أتخذ ولي تاني من دونه يطعم ولا يطعم، أخذ أنا ولي تاني أصلا هو بيأكل ويشرب وهو لا يستطيع أن يطعم أحدا، ده على التأويل الثاني يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه الدعاء اللي هو مهجور يا إخواني، بعد الطعام قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، كفانا وآوانا وطعمنا وسقانا، من علينا فهدانا وطعمنا وسقانا. يبقى الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا. من الأدعية المهجورة يا ريت نتعلمها ونقولها. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لسرعة المبادرة، ولا تكونن من المشركين. قال الله: وهو القاهر فوق عباده ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قل أي شيء أكبر شهادة، إيه أكبر شهادة أنت تعترف بها؟ قل الله بادر أنت، وقل الله شهيد بيني وبينكم. فالله سبحانه وتعالى يؤيدني وينصرني، والله سبحانه وتعالى مكن لي في أرضه، ولو كنت كاذبا لم يكن الله ليؤيدني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قتادة مثلا ويحمل يده في إحدى الغزوات، يحمل عينه على يده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت كما كانت. ده واحد كذاب يعمل كده ويدفن في عين علي فتعود صحيحة كما كانت، بخلاف مسيلمة الكذاب لما حب يعمل حاجة زي كده، واحد قال له أنا عيني وجعاني مش عارف، فتفلوا فيها التفة جت في العين التانية، راجل اتعمى. خذلان من الله سبحانه وتعالى. لينذركم به ومن بلغ، من بلغ الحلم ومن بلغته الرسالة. قل إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. وطبعا آلهة أخرى المفروض آلهة أخرى، لا، في الجموع التثنية جائزة، القرون الأولى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وكلمة الفاركليت موجودة في عندهم إلى الآن، ومعناها باليونانية كثير الحمد، سيأتيكم الفاركليت، سيأتيكم المعزي، ده موجود كتير في الكتاب المقدس، كثير الحمد سيأتيكم. كثير الحمد ده مين؟ أحد محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، فين الآلهة بتاعتكم؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، لم تكن فتنتهم يعني جابتهم، والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أنت بتكذب على نفسك. طبعا ده في موطن من المواطن، لكن بعد كده هيعترفوا، وفي الصفحة اللي جاية لسه معنا. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة يعني أوعية، بيض مكنون، بيض مكنون واضحة جدا محفوظ يعني. مش عارف، لن ينفذ الإيمان إلى قلب، والعياذ بالله، ده كلام وكلام الله يعني. حتى إذا جاءوك يجادلونك، مع إن في أول الآية ومنهم من يستمع إليك، يستمع ومع ذلك في قلبي أكن مش لا ينفذ الإيمان إليه. ليه؟ لأنه مش بيستمع علشان خاطر يقتنع، إنما بيستمع ليجادل، فبياخد الكلام عشان يجادل به. حتى إذا جاءوك يجادلونك، وهنشوف هيجادلوا المسلمين إزاي في أنواع الطعام والشراب. يقول الذين كفروا من هذا إلا أساطير الأولين. وشوف ده استماع، هيجي معانا إنما يستجيب الذين إيه بقى؟ يسمعون. مجرد السمع بس، لو أنت سمعت لتعلم وتفهم وتعقل ستستجيب، لكن تستمع علشان تجادل ولا هي ولا يؤثر فيك. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الناس عن القرآن وينأون من النأي، يعني هم يبتعدون عن القرآن، فهو بيبعد غيره وبيبعد هو. وإن يهلكون إلا أنفسهم، والله أنت لو تدري ده أنت بتهلك نفسك. فالبعد عن القرآن مهلكة، والقرب من القرآن بركة وغنيمة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يا رب يا رب استرها علينا يا رب، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم. انتوا قولوا لي هنا بل معناها ايه بقى؟ فيا انا لن اجيب على بل بعد ذلك. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما معنى بل هنا؟ ما كانوا يخفون، ايه اللي كانوا يخفونه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سيدنا موسى قال لفرعون، قال تالله لقد علمت، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. انت عارف ده كويس، فانت كنت بتخفيه، طلع تعالى لي بقى. فقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا، ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، وقفوا يعني عرضوا على الله سبحانه وتعالى، يقول لك معروض على النيابه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. وهم يحملون اوزارهم اثقالهم ذنوبهم على ظهورهم، ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. موضوع كل واحد بيشيل مصيبته فوق دماغه يوم القيامة فعلا. نصر قال لا ألفان أحدكم يحمل شاة أو يحمل إبلا، يقول يا رسول الله يا رسول الله أدركني، يقول لا أملك لك من الله شيء، قد بلغتك أنا بلغتك. كل اللي يسرع حاجة هيحملها. من اقتطع عقيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو، هذا خلاصة الحياة. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. اللي يعقل يؤثر الآخرة. والله يا إخوان قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. هم مشكلتهم مش معاك، مشكلتهم بالذي جئت به. هم عارفينك صادق. أبو جهل قالها، أبو جهل قال يا بني والله ما كذب محمد قط. الرجل ده بيكذبش أبدا. ولكن الظالمين ما يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. اصبر على ذلك. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. والله بقى أنا مش جايب لهم آية، أنت بقى تعمل نفق تطلع لهم آية من تحت الأرض، تعمل أنت بقى السماء تعمل سلم وتطلع تجيب لهم آية من السماء، أنا مش جايب. سبحان الله. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو أراد الله أنهم يؤمنوا هيؤمنوا بالعافية، بس ربنا لا يريد لهم الإيمان كرها، يريد أن يؤمنوا طوعا. فلا تكونن من الجاهلين بذلك. إنما يستجيب الذين يسمعون، اللي يسمع هو اللي يستجيب. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا أنزل عليه آية، قل إن الله قادر على نزل آية. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هم أمثلكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ربنا بقول لك كل حاجة أنا كتبها في كتاب عندي، فأنت لما تيجي تعمل حاجة تكتب. ربنا قبل ما يخلق السماء والأرض كتب، تكتب نظم. والذين كذبوا بأتينا صم وبكم في الظلمات. هنا قل أرأيتكم وأرأيتم، فأرأيتكم مع العذاب أرأيتكم، ففيها بيجمع ما بين أداتين من أدوات المخاطبة التاء والكاف، فبتبقى فيها الإيه بلاغة أكثر. تمام. البأساء والضراء، البأساء إيه والضراء إيه؟ البأساء شدة الفقر والضراء شدة المرض. ربنا بيعمل ليه؟ بيبتلي الناس بهذا كي يتضرعوا ويعودوا إليه، لكن للأسف ما تضرعوا، لولا إذ جاءهم مسؤولا تضرعوا لكن قست قلوبهم. فلما عملوا كده ونسوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء يستدرجه الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فرحوا بموته أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون منقطعون عن كل خير. تمام؟ حتى قال الله أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، هتيجي معانا قدام. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، من أولهم لآخرهم يعني راح. ثم قال الله بعدها من الآيات الغير مفهومة هنا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهو خلقكم من طين، هم بيقولوا له إيه؟ نح عنا هؤلاء ونحن نؤمن بك. حتى قال ابن مسعود: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من ذلك، فأنزل الله: أوعى، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أول النهار العشي يبدأ من العصر لحد العشاء، يريدون وجه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، لا أنت اللي بترزقهم علشان تطردهم، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ده فتنة، ده اختبار من الله، إن ورفعنا بعضكم فوق بعض، بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ده اختبار من الله سبحانه وتعالى، فتنة، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. إيه يعني هم دول بقى اللي مؤمنين، دول اللي فاهمين، وانا اللي مش فاهم ازاي يعني؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالاستهزاء ده اول ما تلاقي واحد مستهزي اضرب على عنه صفحة. واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، مؤمنين بقى، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، انه من عمل منكم سوءا بجهالة. بجهالة يعني ايه؟ اجيبوني في التعليقات. يعني ايه بجهالة؟ يعني ما يعرفش انه حرام، ما لسه قايلينها في سورة النساء، اجيبوني. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، انا ببين لك اهو، شوف القرآن يبين لك كل حاجة. بعد ذلك قال الله: يا سلام يا على هذه الآية، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. الآيات اللي انتم عايزينها والعذاب اللي انتم ما بستعجلوا بالعذاب واستعجلونك بالعذاب، انا ما عندي هذا، إن الحكم إلا لله. قال الله: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. أنا لو عندي العذاب والله الموضوع خلاص بيني وبينكم. رسول الله الذي هو رحمة من الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان بيعتري بعض المواقف يقعد بالشهر يلعن على أسماء بعينها، فأنزل الله سبحانه وتعالى: شوف لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. يعني النبي في غزوة أحد بعد اللي عملوا فيهم، لو الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلكهم. هو قال ذلك، قال: أن لقوم شجوا وجه نبيهم أن يفلحوا، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتري أحيانا مواقف بشرية صلى الله عليه وسلم. وبرضو إيه تستعجلون به، يعني الآيات لو أنتوا عايزين آية أنا أجيب لكم آية بسرعة كم من أنا، بس أنتوا هتكفروا بيها تهلكوا. رحمة ربنا بقى أنك تقول له هات لي آية وهو ما يديكش عشان ما تهلكش. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى أجل مسمى إلى أن يأتي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، بعد ما تكلم عن النوم هو الذي يتوفاكم بالليل، قال لك ده قهر من الله، ده نوع من أنواع القهر، تقدر ما تنامش، ده غصب عنك لنفسك خلاص مش عارف تعمل حاجه خالص من قهر. ولذلك وتيجي تتنام كده تقول سبحانك يا رب، سبحانك الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، وانا مش عارف ما اقدرش. ويرسل عليكم حفظه، فاطمئنوا يا اخوانا ربنا ارسل علينا حفظه. ومن قهر الله اللي احنا شايفينه الان ده، شوف الفيروس يجلس العالم كله في بيته، ده من قهر الله. ويرسل عليكم حفظة، انت ما يعني لما تغسل بالصابونة يعني وتاخد بالاسباب، خد بيها علشان ربنا امرك بها، بس اوعى تظن ان هي ستدفع عنك الضر والا اشركت بالله لو اعتقدت انها تدفع عنك الضر او تجلب لك النفع. ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، مش هيسيب لك ثانية زيادة ولا هياخد منك ثانية وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سرعة في الحساب غريبة. فقالوا كيف يحاسب الله لعلي بن أبي طالب، كيف يحاسب الله الخلق في وقت واحد؟ قال كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، وبعد ذلك قل هو قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. انت بس تقول يا رب وربنا ينجيك منها، بس ما تشركش بعدها بقى وتيجي تقول اه ده فلان هو اللي نجاني ولولا فلان ما كان. يا اخي والله لولا الله ما اتحلت. فما لا تنسب الفضل لغير الله. السيدة عائشة بعد ما نزلت آيات البراءة في سورة النور قيل لها قومي إلى رسول الله فاحمديه، قالت لا والله لا أحمده، لا أحمد إلا الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ما يجي لك من فوق يجي لك من تحت. وقيل برضو من فوقكم كما عند ابن عباس على غالب الظن، من فوقكم من الأمراء ومن تحتكم من العبيد، ما تعرفش المصيبة تجي لك منين يعني. أو يلبسكم شيعة من عذاب الله سبحانه وتعالى. التفرق اللي في الأمة ده بلاء من الله يعني. لابد ده يقول لنا ارجعوا لله علشان بنعمته، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ده نعمة من الله. ما مهما فعلت لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. انظر كيف نصرف الآيات ننوعها لعلهم يفقهون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض، ما تقعدش مع اي حد بيخوض في الايات ما تسمعلوش. اي حد بيجادل في ايات الله بغير علم، يطلع يفسر ايات الله بغير علم بالهوى كده بالمزاج ما تسمعلوش. وما على الذين يتقون، وما اكثرهم طبعا اللي من دول يعني، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. هم اليهود ولا المشركين ولا النصارى، حتى الدين بتاعهم يروحوا الكنيسه كده تلاقي عامل لك موسيقى وعمالين يرقصوا وغنوا ويطبلوا وزمروا، هذا الدين بتاعهم. تروح لليهود يجروا للكفار قريش يجروا عرايا ما بين الكعبه وتصفيق، هذا الصلاه بتاعهم. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، تصفيق صفير وعوري وإيه ده. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. شفت تبسل هنا بقى إيه من الترك، أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولا شفاء، يعني تحبس. وهيجي معانا كمان أولئك الذين أبسلوا، هتبين لنا شوف البسالة عمالة تيجي معانا إزاي. البسالة على فكرة إحنا بنستخدم البسالة بمعنى الشجاعة والتحريم، هيجي برضه. فهنا ترهن بما كسبت اهو. اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا، يعني ارتهنوا بالذنوب. ف تاتي كلمه البساله بمعنى الشجاعه، بمعنى التحريم، بمعنى الترك. تركوا، حتى احنا نقول طعام باسل الى الان، يقول لك الاكل ده باسل، صح كده؟ يعني متروك. اكله ازاي؟ ليس فيه ملح حتى يؤكل. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين، الشياطين تجعله يسير بالهوى، ومع ذلك له أصحاب يدعونه إلى الهدى وهو لا يتبعه. فالذي ليس له أصحاب يدعونه إلى الهدى ويتبع الشيطان هو في الأرض حيران في الحقيقة. وإذ قال إبراهيم، ده آخر ده معنا تقريبا، أخذ العين همت سريعا. نعم، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه. وقلنا إن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا، والبعض قال بل كان ناظرا على الحقيقة مع قومه ولم يكن مشركا، كان يتأمل، كان من باب التأمل يعني. فقال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل، جن يعني أظلم عليه الليل، قال لا أحب الآفلين الغافلين. بعد ذلك قال يا قوم إني بريء مما تشركون، بعد الآيات كلها. وفي كل مرة كان يقول هذا ربي، يعني هذا ربي، هذه على سبيل الاستفهام، وحتى العرب تستخدم هذا الأسلوب. رقوني وقالوا يا خويلد لا ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم دول، هذا ربي، هذا المعنى. وحاجه قومه، قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به. هم كانوا بيخوفوه بالالهه بتاعتهم، زي ما خوفوا سيدنا خالد بن الوليد كده بالاصنام يعني بعدما اسلم. قال: وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله؟ المفروض انتوا اللي تخافوا مش انا. فاي الفريقين حق بالامن؟ مين اللي له الامان؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا ايمانهم بظلم، هم دول لهم الامن وهم مهتدون. وتلك حجه اتيناها ابراهيم على قوم. وذكر الله عز وجل وهبنا له اسحاق ويعقوب، وذكر الايه الانبياء، قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو اشركوا. هم دول اللي حبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف اذا اشرك غيرهم؟ اولئك الذين اتيناهم الكتاب، جنس الكتاب يعني، والحكم عنه. قال الله: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قلنا ما قدر الله حق قدره اتت في القران في ثلاث مواطن. ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، ظنوا ان رحمه الله سبحانه وتعالى لا تسع الناس حينما ينزل عليهم رسلا وكتبا، ففي رحمه الله ما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، دي في قدرة الله سبحانه وتعالى. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى. وطبعا حتى يعني سبحان الله مالك بن الصيف وهو بجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: من أنزل الكتاب هذا على موسى؟ قال: ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني هو عند الجدال مستعد حتى يبيع عقيدته كمان. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، بتطلعوا منه حاجات وتخفون حاجات. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، البركة كلها في هذا القرآن، مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، من علامة الإيمان بالآخرة الاهتمام بهذا القرآن. لذلك يا أخوان اصبروا اصبروا وصابروا إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بتفسير الكتاب كاملا إن شاء الله في رمضان، تشعر بقى في الحلاوة في آخر رمضان بالمتعة إن شاء الله، يعني ربما لم تستطعم مثل هذا من قبل أبدا. ليه؟ لأن القرآن بركة كله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت وهوان، والملائكة باسطوا أيديهم. إحنا قلنا الآية دي بترد على الناس اللي بيقولوا ما فيش عذاب قبر، ده العذاب هيبدأ من رحلة العذاب هتبدأ من وانت لسه في الدنيا، لسه كده نايم، الملائكة بقى باسطوا أيديهم، تعالى اطلع، أخرجوا أنفسكم اليوم النهاردة تجزون عذاب الهون، الهوان المهين مضاعف، تعالى هنا. فهو لما يرى الملائكة كده كما قال ابن كثير تتفرق روحه في جسده، فتضربه الملائكة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ثم تنزع منه الروح والنازعات غرقا تنزع أرواح الكافرين. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، فين الآلهة والأصنام بتوعكم؟ لقد تقطع بينكم، زال التواصل بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى. وقلنا قبل كده فربنا سبحانه وتعالى بتحط انت النواة في الأرض فبيطلع منها هي، والحبة بيطلع منها هي النبات. ده شيء يستدعي الإنسان يفكر فيه. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قلنا الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، والنواة ميتة يخرج منها النبات حي، والنبات حي يخرج منه النواة بعد ذلك ميتا، وكذلك الفرخ والبيضة، كل ذا تحدثنا فيه أيضا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وفي قراءة وجاعل الليل، والشمس والقمر حسبانا، كما في قول الله سبحانه وتعالى لتعلموا عدد السنين والحساب. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. بص في النجوم، بص أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. يعني إيه فمستقر ومستودع؟ ها أجيبوني عن هذا. فمستقر ومستودع، اللي يجيبها سأدعو له دعوة بظهر الغيب إن شاء الله رب العالمين. وهو الذي أنزل من السماء ماء، وذكر الله سبحانه وتعالى تعداد النعم ويكررها. وفي الآخر وجعلوا لله شركاء الجن. طبعا انظر إلى ثمر إذا أثمر وينعي، يعني عند نضوجه يعني، ومع الآخر وجعلوا لله شركاء الجن يعني، وخلقهم وربنا هو اللي خلق الجن. وعلى التفسير الثاني وربنا خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، لأنه قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا أن حتى البشر اتخذوا منهم أبناء لله سبحانه وتعالى. آخر صفحة، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ربكم خالق كل شيء، فهو المستحق للعبادة، فهو صاحبك، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ هو اللي خلقك. لا تدركه الأبصار، قلنا فرق ما بين تدركه الأبصار وتراه الأبصار. يرى ربنا يوم القيامة، يرى ربنا يوم القيامة، لكن تدركه تحيط به، لا تحيط به. قد جاءكم بصائر من ربكم كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني علشان ما يقولوش درست، ودرست في قراءة، ودرست في قراءة، شفت الثلاثة، درست ودرست وإيه ودرست، فدرست، لا ده انت دارس بقى، لا ده يا عم ده انت مذاكر يا عم الكلام ده، انت رحت اتعلمت عند حد تاني. طب اروح فين؟ اتعلمت فين انا؟ او يقول لك درست، ده انت درست اهل الكتاب في هذا الكلام، انتوا طبختوه مع بعض وجبتوه. وعلى قراءة درست، لا يا عم ده الكلام ده كلام من اساطير الاولين. اتبع ما اوحي اليك من ربك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا قاعدة ايه؟ سد الذرائع. واقسموا بالله جهاد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. ايمان مغلظة، بس هات لي آية. قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت ليؤمنون، وما يشعركم انها اذا جاءت ليؤمنون. قراءتين. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا بها اول مرة، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، صرفهم الله سبحانه وتعالى عن القرآن لانهم هم الذين ابتعدوا عنه بداية، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بهذا يكون قد انتهينا والحمد لله. يعمهون يتحيرون ويترددون. خلصنا. فضل الدعاء عندكم. الحمد لله لسه المغرب ما لم يؤذن عندكم. يلا سريعا بقى كده ايه ناخد مع بعض. إيه عليكم السلام ورحمة الله. اخونا سامح فاروق، اخونا الشيخ عبد الرحيم، احسن الله اليكم، محمد محبوب، شكلك متغير ولا متغير ولا حاجة؟ كله تمام الحمد لله، صايم بس النهاردة. محمد راشد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد سعيد جزاكم الله خير. أحمد دي ربنا يحفظك. سهى اللهم عافنا. منى مع حفظ الألقاب للجميع. أخونا باسم بارك الله فيك. الشيخ محمد سليم نور عم الشيخ محمد. مهندس خالد حبيب، الكتاب والكتابة صح. صلاح تخلق بإذن الله أو إذ تخلق. تخلق هنا يا إخواني، هل من خالق غير الله؟ أنا بسأل الأول، يعني الخلق، الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، البارئ يعني الفاطر. لا، دليل الله سبحانه وتعالى إن ما فيش أصلا نواة وربنا يجيبها لك وهكذا يعني، أو يفلق منها، منها هي أنت مسك لي طلع لي أنت منها، ما تعرفش، واخد بالك؟ تاخد شوية مية وأنت تعمل منهم، أنت لا تستطيع فعل هذا. هات أنت المية، يعني هما ممكن يجيب لك المية من الرجل ومن المرأة وبدان يبدأ، واخد بالك؟ لا، انت هات المية نفسها ما تعرفش تجيبها، فده لله سبحانه وتعالى. لكن تخلق بمعنى تصنع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقالوا لهم يوم القيامة احيوا ما خلقتم. فانا لما بصنع برسم كأنني خلقتها صورتها، فده ده وارد يعني. فتخلق يعني تمثلها كده، فده نعم طبعا. العروة الوثقى يصنع كهيئة، تمام. تخلق من الطين، ما فهمتش السؤال، تمام كده الإجابة وضحت. اخونا احمد، احنا بنؤمن ان عيسى عليه السلام رفع ولم يقتل، يعني حي صح؟ طبعا لم يقتل، ده عقيدة المسلمين طبعا، رفع حيا. منى يشكله على هيئة الطير صح. سالم ابو الريش ويستخلق من الطين، احسنت. صلاح نزلت دانا الفاتحة الى انعام الكهف سبق فاطر صحيح. بارك الله فيكم اختنا هدى. مهندس خالد، يا شيخ بالنسبة لترتيب القرآن وتقسيم الأربعة كيف تم ذلك؟ لا، ده اجتهاد من العلماء، حتى لنا ملاحظات أصلا على التقسيم الموجود الحالي ده، في ملاحظات عليه يعني. بس خلاص، طالما هو تقسيم اصطلاحي يعني لا ينبني عليه حكم، مش اللي هيقول إن الربع ده ينتهي بكذا ولا يبدأ بكذا هي أو كيف تكون من أواخر السور أم الترتيب. لا، ترتيب القرآن ده موضوع تاني بقى، هنتكلم عن الأربعة نفسها، لكن ترتيب القرآن الراجح إن هو توقيفي. علاء الدين، كيف نفرق بين البلاء والابتلاء؟ يعني سامحوني مش قادر اجاوب على اسئله خارج، ما عادش في وقت يعني. المؤمن حس بيوم القيامه انه طويل صح. ريهام بتتكلم صح. احمد لطفي، بل بدا لهم، تمام. كلمه بل، بل بمعنى ايه؟ احنا قلنا بل الاضراب، فهم بيقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل اسكت سيبك من الكلام ده، ده معناه كده بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل. سيبك من الكلام البلو ده، هم ده عشان خايفين بس، عشان بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمنوع عنه. انت بتصدق؟ فده معنى كلمه بل، بجهاله لا يعرف قدر. صح اختنا شام، صحيح بجهاله ده في القران يعني انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. فبجهاله يعني بجهاله ربه، مكانه ربي سبحانه وتعالى فيه جهاله، انك امرؤ فيك جاهليه، مش معناه انه مش عارف انه حرام، لانه لو مش عارف انه حرام مش هيبقى ذنب. عمر زين، على فكره لما المعلومه تقال امامك مره واثنين وثلاثه انت هتحفظها خلاص. بجهاله تمام، والا يعلم قدر من عاصي تمام. اختنا منى، اخونا حمدو، منى بجهاله تمام. دنا، دانا، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يا رب ربنا نجينا منها. علاء الدين، هل استخدام الموسيقى التصويريه في مقاطع الفيديو حرام عند الائمه الاربعه؟ والبعض حكى الاجماع في هذا، والحديث رواه في البخاري رواه معلقا بصيغه الجزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي زمان على امتي يستحلون فيه الحرى والحريره والخمر والمعازف. عمر جزاكم الله خير واحسن اليكم. مستقر ومستودع، تمام. المستقر حاجه بتستقر فيها، المستودع يعني وديعه شويه وتسيبها وتمشي بس كده. طب ده فين بقى؟ فالناس نطفه في ظهور ابائهم، تمام، مستقرين فيها حتى يستودعوا في الرحم، تمام كده. وبعد ما يستودع في الرحم يستقر في الارض، بعد ما يستقر في الارض يستودع في القبر، بعد ما يستودع في القبر يستقر في العرض، تمام. بعد كده يدخل الجنه او النار. وكل مرحله فصلنا ده في مجالس التفسير، كل مرحلة تحمل الاستقرار والاستودع بالنسبة للي بعدها. فهو مستودع في الرحم حتى يستقر في الأرض، تمام؟ يستقر في الأرض، وهو مستودع في الأرض حتى يستقر في القبر، وهو مستودع في القبر حتى يستقر في العرض، وهو مستودع في العرض حتى يستقر إلى جنة أو إلى نار. ده معنى مستقر ومستودع. اخونا سامح، ابتهال، مش السؤال طويل، ماشي. مستقر ومستودع، مستقر ومستودع. نور الدين، جزاكم الله خير الجزاء. هل يجوز الدعاء جهرا في الصلاه السريه؟ نعم يجوز. خلاص الحمد لله رب العالمين، انتهينا، وذلك الفضل من الله، لا تنسونا من الدعاء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.